واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد من الاسانيد العاليه عند الترمذي وهي الرباعيات. قال وفي الباب عن بريده. بريده بن الحصيب الاسلمي اخرج له اصحابه في السته. ورباح ويقال رياح بن الربيع. ربنا قال رباح ولا رباح؟ شيخ الضبط يعني ضبطه. لما قال الحافظ ذكر من اسمه رباح بفتح أوله والموحدة رباح بن الربيع هو هذا الأصيدي بتشديد التحتانية أخو حمزة ويقال بكسر أوله وبالتحتانية ويقال بكسر أوله وبالتحتانية يعني رياح. ما أدري الشرح شرح لك شيء هذا كلام تقريب؟ نعم. ها؟ نعم. شوف الشرح ايش قال فيه. قال الحافظ في الفتح. قال الحافظ في الفتح. رباح بكسر الراء المهملة. بعدها تحتانية. رياح. رياح. قال المنذري بالباء الموحدة ويقال بالتحتانية ورجح البخاري أنه بالموحدة. وهو هنا ذكره في رباح هنا أول رباح. نعم. طيب ايش قال فيه؟ أبو داود والنسائي بن ماجه أخذ أبو داود والنسائي بن ماجه. والأسود بن سريع أخرج له البخاري المفرد وابو داود القدر والنسائي. نعم. وابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب احد العبادله هو احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصعب بن جثامه. صعب بن جثامه الليثي اخرجه اصحابه في السته. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان. وهو قول سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض أهل العلم في البيان وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول يعني تبعا يعني قتلهم تبعا لا استقلالا. وهو قول أحمد وإسحاق ورخص في البيان. يقول السائل هل النهي في هذا الباب للتحريم؟ نعم للتحريم. هل تقتل المقاتلات من النساء؟ اي نعم تقتل لانها اذا قاتلت صارت مثل الرجال. قل هل لنا أن نقتل نساءهم وأطفالهم إذا كانوا يقتلون نساء المسلمين وأطفالهم بقوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثلما؟ لا يعني إذا حصل منهم اعتداء فلا يحصل الاعتداء يعني على من يعني ليس أهل القتل ويعني وإنما يعني إذا قتلوا تبعا إذا قتلوا تبعا لا بس أو كنا مقاتلات نعم يقتلنا. أما في غير ذلك فلا تقتل النساء على سبيل الاستقلال. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني صعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطيت من نساء المشركين وأولادهم. قال هم من آبائهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إن خيلنا

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الصمد بن عبد الوالد. عن عبد الصمد بن عبد الوالد صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار هو صدوق يغلق. نعم أخرج له. خالد تعليقا مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سماك أبي زميل الحنفي. وهو ليس به بأس أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس عن عمر. عن ابن عباس وعن عمر وعمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحدثوا عند أصحاب كتب الستة. يقول كل ويمكن أن يكون أن قوله لا يدخلها إلا المؤمنون يعني اللي هم كامل الإيمان الذين يدخلونها من أول وهلة وهذا يعني ليس منهم يعني هذا الذي حصل منه الذنب وعذب في النار ليس من هؤلاء أي المؤمنون اللي هم أهل الكمال أهل الكمال في الإيمان يعني فيكون يعني مع هذا الحديث أو مع المناسبة أنه يعني يكون المقصود الدخول من أول وهلة إنما يكون لأهل الكمال وهذا ليس منهم يعني هذا الذي عذب وإن كان هو من أهل الإيمان والذي عنده ما يمنعه من الخلود من التخليد في النار لأن لأن كمال الإيمان يمنع من دخول النار كمال الإيمان يعني يمنع من دخول النار ويعني نقصان الإيمان يمنع من التخليد في النار يعني من كان عنده إيمان يعني ناقص فإنه يعني هذا الإيمان يمنعه من التخليد فإذا هناك شيء يمنع من دخول النار أصلا وهو الذي فيه كمال الإيمان وفيه شيء يمنع من التخليد في النار ولا يمنع من الدخول فيها ولا يمنع من الدخول فيها وإنما يمنع من الخلود فيمكن والله أعلم أن يكون المقصود بالحديث هنا نادي ذات المؤمنة يعني من أول وهلة الذين هم أهل الكمال يقول قوله قد رأيته في النار كيف كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في النار الله عز وجل أطلعه عليه أو أطلع عليه مثل ما رأى الجنة ورأى النار ورأى التي تعذب للحرة والتي حبستها هل الغلول خاص فقط بالغنيمة أم كذلك ما يكون في الأموال العامة للمسلمين ليس خاصا بها ولكن الغالب أنه يطلق على ما كان بالغنيمة وإلا فإن غير ذلك أيضا يدخل في الغلول لأن كما جاء في الحديث هدايا العمال الغلول يقول إذا كان القائد ظلوما عسوفا لا يعدل في قسم الغنيمة فهل يجوز للمقاتل الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها بقدر سهمه من غير زيادة لا ما يجوز لا يجوز الإنسان يأخذ يقول هل يستوي الدين الذي للدولة والذي لعامة المسلمين لا شك أن فيه فرق لأن الذي أموال الدولة للإنسان فيها مشاركة وهو مثل ما الغنيمة الذي للإنسان فيه مشاركة ولكن الإنسان يحرص على أن يؤدي الدين الذي عليه لأن هذا المال لا يخصه يعني هو له ولغيره فلا يختص به بمعنى أنه لكنه يختلف عن ذاك يعني من ناحية الأحكام ما. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء في الحرب قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها

وذكرت أن علي رضي الله عنه يعني كان يعني تكلم معها في أنه يعني لا يجير يعني من أجرته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، فإنها ذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته ما سمعته من علي في عدم قبوله يعني أمانها. فقال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت، فدل على أن الحصول الأمان من المرأة وكذلك من العبد، لأنه جاء عن الصحابة أنهم يعني يقبلون أمان العبد ويعتبرون أمان العبد، ويدخل ذلك تحت قوله يسعى بهمتهم أدناهم. نعم. قال حدثنا يحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم هو صدوق صدوق الترمذي، عن عبد العزيز بن أبي حازم. عبد العزيز بن أبي حازم ثقة أخرج أصحابه في الستة. صدوق صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن كثير بن زيد هو صدوق يخطئ، صدوق أبو البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن الوليد بن رباح وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. أبو هريرة عبد الرحمن الصحابي الدوسي رضي الله عنه. نعم. قال وفي الباب عن أم هانئ قال وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح. قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي هو صدوق صدوق الترمذي والنسائي بن ماجة. هو اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن بكار. نعم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المقبري، سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أم هانئ، أم هانئ فاخة بنت أبي طالب رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب الستة. قال وقد روي عن عمر أنه أجاز أمان العبد. وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. انتهى. قال باب ما جاء في الغدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. جاءت أسئلة أحسن الله إليك. إذا أمن أحد المسلمين شخصا من هؤلاء الكفرة لكن في خطر من هذا الكافر، فكيف العمل؟ ينقض الأمان أو يرد عليه أو كيف؟ في خطر؟ خطر خطر. لا، إذا كان في خطر ويعني يحصل منه ضرر ويخشى منه فمثل هذا يعني لا بد من دفع الضرر ولا بد من التخلص من الخطر، يعني ما يترك يعني أحد يعني وهو يحصل منه الإيذاء والإفساد. أما إذا كان ما يترتب على ذلك مضرة ولا يترتب على خطر فهذا هو الذي يكون فيه قبول الأمان. يعني الأصل أنه يخبر بأنه أمانه مردود عليه. نعم يخبر. نعم يخبر بأن مثل هذا يعني مثل الأشخاص اللي قال فيهم النبي يقتلون، فمن أمنهم لا يؤمن. الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعني اقتلوا فلان ولو وجدتهم تعلقوا بأستار الكعبة، يعني مثل الذي في خطر وهي ضرر والذي يعني لا يجوز تأمينه فهذا يعني لا يقبل الأمان، وإنما يقال تأمينك في غير محله. الأمان صحيح ولكن هذا ليس في محله وليس هذا ممن لك أن تؤمنه. يقول هل هناك صيغة الأمان؟ ما هو اللفظ المعتبر شرعا؟ ماذا يقول إنسان؟ والله ما نعلم. أقول أنت في جواري أو أنت يعني أو أنت يعني يعني لك الأمان يعني بسببي. ما ما ما في صيغة معينة، ما نعرف صيغة معينة. أي شيء يحصل به المقصود يحصل به المطلوب. يقول هذه ذكر البيهقي في الكبرى أثر عن علي رضي الله عنه أنه قبل هدايا المجوس في أعياده، ونقله عنه ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء. هل له توجيه معين؟ ما أدري عن صحته، أقول ما أدري هل هو ثابت أو غير ثابت.